بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، لقاء إيماني جديد، عطر يغلف المكان يزيده عطرا هذا التجمع الإيماني وهذا الحفيف الملائكي. ما اجتمع قوم من المؤمنين بمجلس علم إلا وحفتهم الملائكة، وكذا فإن الملائكة يشهدون الصلاة. ننقل لكم أيها الإخوة فجر هذا اليوم الجديد من هنا، من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء الشهير بأبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة. ننقل فجر هذا اليوم الذي يوافق ذكرى انتصارات بدر، النصر الأول للمسلمين، والذي كان أيضا في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، شهر الانتصارات. أيها الإخوة، في مثل هذه الأوقات تسمو الأرواح وتهفو إلى ذكر بارئها. أيها الإخوة، يطيب لنا وكما تعودنا دائما في مثل هذه الأوقات المباركات أن نبدأها كما يجب أن نبدأ كل شيء، بخير الكلام والكلم، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي مما يتيسر من سورة الأنبياء الآيات من الآية 51 إلى الآية 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح وكنا بكل شيء عالمين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لهم حافظين صدق الله العظيم.